من يتصور أن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مفروش بالورود، لابد أن يستقبل صاحبه بالتعظيم والتكريم والاحترام والتبجيل، وأن يحيط به الناس من بكل تقدير ومحافظة على حرمته، فذلك لا يعرف طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما هو منتفع بالدعوة. لابد أن تعلم أن من سار في طريق الحق فهو متبع، كما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فسوف تؤذى إذا لم يصبك شيء في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل الله عز وجل، فاعلم أن هناك خلل، أن هناك خطر. فهذا إما لأنك تؤثر السلامة دائما، تؤثر السلامة بمجاملة من يخالف الحق حتى لا يكون هناك أذى أو شتم أو سب أو طعن فضلا عما زاد على ذلك، فأنت تسكت عما لا يرضيهم، فعند ذلك سوف يجاملونك بتركك، أو أنك تداهن فتقول الباطل، وهذا خطر أعظم ممن يعرض في كلامه حتى يفهم الناس باطلا، وإذا سئل فقال أنه يدين بخلاف هذا، وأنه يرى خلاف هذا، وأن معنى كلامه أمر آخر. مقام الدعوة إلى الله لا يحتمل مثل هذه المداهنات. وكما ذكرنا، إذا كان الأنبياء قد عودوا وأودوا وصبروا على ما كذبوا وأودوا في سبيل الله عز وجل، فأين أنت من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن ظن أو مارس بالفعل أنه يدعو إلى الله دون أن يصيبه شيء، فليعلم أن هناك خطأ، فليعلم إما أنه لا يقوم بالحق كما ينبغي، لا يصدع بما يؤمر، لأن أهل الباطل الله عز وجل أوجدهم يمتحن بهم أهل الحق. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قدير على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه ينظر سبحانه وتعالى كيف تعملون. فهو عز وجل أوجد الكفار والمنافقين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويصدون عن سبيل الله، يمتحن عباده المؤمنين ويظهر منهم ما يحبه سبحانه وتعالى من العلم والحلم والصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة في هذا الباب، وهذا باب عظيم النفع لمن تدبره وتفكر فيه، وليعلم أن هذه سنة الأنبياء. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لما قال له المنافق: اتق الله واعدل. وهذا يدل على أن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه، نسأل الله العافية. والمؤمن لا يطلب البلاء، ولكن ليعلم أنه عليه أن يجهر بالحق، وأن الطريق فيه بلاء. أنت لا تطلبه ولا تقول إذن فلأبحث عما يصي عما أصاب به من البلاء، ليس الأمر كذلك، وإنما قل الحق واصدع به، لا تختر من القضايا ما لا يزعج أحدا. نعم، كما يحلو للبعض أن يقول: فلنتكلم في القدر المشترك بين الأديان والملل. نعم، حتى لا يغضب منا أحد، نقول: نحن متفقون في حسن الصدق وقبح الكذب، وهم أكثر الناس كذبا في الحقيقة، وما حتى لو قرروا أن الصدق منجاه، ومع ذلك فهم أكذب الناس، نسأل الله العافية، وأكثرهم غشا لأممهم وشعوبهم. نقول: حتى لو أنه مثلا مع أهل الكتاب يقول: نحن نؤمن بخالق واحد للسماوات والأرض، ونؤمن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهناك يوم آخر، وليتمسك كل منا بما عليه، نعوذ بالله. هذا الذي يداهن في دين الله، هذا الذي يتكلم في القدر المشترك دون القدر الفارق دون الفرقان، هذا ليس عنده من الفرقان، ولذلك كان ضالا ومنحرفا والعياذ بالله. الله أنزل الفرقان، والله جعل كتابه فرقانا، قضية الفرقان قضية عظيمة الأهمية، هي التي يترتب عليها البلاء. لماذا يؤذى الرسل؟ لماذا يؤذى الدعاة إلى الله؟ لمن أجل قضية الفرقان، الفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، لأنهم لا يسكتون على الباطل ولا يتكلمون بما يوافق أهل الباطل. وربما لو أنهم لم يسفهوا أحلام المشركين ولم يعيبوا آلهتهم ويسبوها السب عندهم أن يقولوا أنها لا تصلح للعبادة، فهذا كان يكون الأمر سهلا. فإن الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق وأنه هو الذي يعبد بشرط أن يعبد معه غيره عند المشركين، لا بأس أن تدعو إلى عبادة الله بشرط أن لا تنكر ما نحن عليه، نعوذ بالله. هذا منطقهم وكلامهم، وهكذا منطق المشركين والكفار من اليهود والنصارى والمنافقين في زماننا. فإنه عندهم أنت بخير وأنت معظم وأنت مقدم وأنت من أحسن الناس وأنت يعني خير الدعاء طالما لم تسب آلهتهم، لم تطعن في دينهم. انظر إلى هذا الدين الذي هم عليه أيا ما كان، وأنت تعرف ما يخالفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رضيت لنفسك بذلك قد بعدت عن سبيل الأنبياء. وأما إذا احتسبت عند الله عز وجل، أولا يكون عندك علم لتعلم الفرقان، لتعلم الفرق بين الحق والباطل، ولتزن الناس وأفكارهم وعقائدهم وأعمالهم بميزان الشرع، ثم تقول الحق ثم يصيبك ما يصيبك فتحلم، ثم تؤذى بأنواع الأذى فتصبر وتظل على الحق وإن تركه الناس. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى. قال النووي رحمه الله: سلا جزور بني فلان. السلا هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية المشيمة. فما كان من جزء من يعني ما رحم الناقة، الجزء الذي يبطن إذا كان في بطنها جنين وهو مليء بالدم غالبا. فانبعث أشقى القوم، قال هو عقبة ابن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية. وفي هذا الحديث إشكال، فإنه يقال كيف استمر في الصلاة مع ولود النجاسة على ظهره؟ وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس، قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك، وإنما النجس أو النجس الدم. وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجسته. وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل، لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة، ولأنه ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس، وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور، يعني نجس للموت على بغير تذكية، لأنه تذكية المشرك لا أثر لها، ذبيحة عباد الأوثان نجسة باتفاق العلماء، وكذا الدم نجس باتفاق العلماء. أخطأ من زعم عدم نجاسته، وهذه الأدلة هي التي يحتج بها من يقول بطهارة الدم، وقد أخطأ خطأ بينا في ذلك، ويزعم أن ذلك قول يعني بعض من تقدم من أهل العلم، وليس كذلك. لا يوجد عالم من المتقدمين يقول بطهارة الدم، إنما هو فهم من بعض الأدلة فهما مغلوطا، ظن به أنها تقتضي طهارة الدم، كما يحتجون بمثل هذا وبمثل أن المسلمين لا يزالون يصلون في جراحاتهم، وبحديث عباد بن بشر لما طعن، وكلها لا تدل على الطهارة، حتى تقول أن الدم طاهر قد قال به من قال من السلف أو الصحابة، تنقل هذا النقل، تقول فلان قال الدم طاهر، وليس لأجل أنه صلى وهو مجروح، لأن هذا له وجه في تأويله، وهو أنه معجوز عن إزالته، وقائع أعيان لها تفسير. إذا نقل الإجماع من غير واحد من أهل العلم فإنه لا يلتفت إلى ما خالفه حتى يأتي من يدعي مخالفته بأن هناك من قال بطهارته بنقل صحيح. أما أن يفهم هو بعض وقائع الأعيان على فهم مخالف لكلام أهل العلم فليس هذا بقادح في الإجماع. نقول الدم إذا كان يسيرا أو كان معلوزا عن إزالته ولو كان كثيرا فإنه يصلي على حاله، وإذا لم يعلم بورود الدم كذلك أو بورود النجس كذلك. الغرض أن الله عز وجل قد سمى الدم في كتابه نجسا رجسا، فقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والأصل في كلمة الرجس النجاسة، والضمير يعود على ما تكرر ذكره في الآية، لأن الضمير المتكرر في الآية هو المحرم الذي يعود على المحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا يعود على كل هذه المذكورة عند عامة أهل العلم من المفسرين وأهل العربية كذلك، وليس فقط على الخنزير. وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم، دم الحيض وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم، وهو دم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم استحاضة إنه عرق. فهذا دليل على لزوم الغسل، وهو معنى النجاسة، أن النجاسة يجب غسلها. والميتة كذلك لا خلاف في نجاستها، وكما ذكرنا ذبيحة غير المسلم والكتابي ميتة فهي كذلك نجسة باتفاق العلماء. إذا كان ما ذكره من أن جواب القاضي عياض باطل ضعيف أو باطل، نعم هو باطل على الصحيح، لأن هذا السلى ولو كان بلا دم قد يكون الخلاص فعلا بلا دم، ولكن أو في دم قليل قد يقول يعفى عن اليسير كما ذكرنا. إنما الدم أو النجاسة المعلوز عن إزالتها أو ما كان قليلا يعفى عن اليسير منه، فإن بعض أنواع النجاسة يعفى عن اليسير منها وبعضها لا يعفى عن اليسير. البول لا يعفى عن اليسير، قطرات البول التي تبقى بعد قضاء الحاجة إذا لم يستنجي كانت من الكبائر، من أسباب عذاب القبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الجزار ما لو كان دم كثير غير يسير، طالما دم مسفوح من حيوان من الحيوان المذبوح، الدم على أي الأحوال نجس كما ذكرنا. دم الحيوان والإنسان، دم السائل غير الذي في العروق، هو نجس بلا نزاع بين أهل العلم. نقل الإجماع لذلك ما هو أنا أعلم منهم ثمانية من العلماء على الأقل من كبار أهل العلم المعروفين بمعرفة بمذاهب علماء الأمصار. تقول الدم يعفى عن اليسير منه بخلاف البول والغائط. الدم يعفى عن اليسير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضرك أثره، إذا نضحت وقرصت وغسلت فإنها لا يضرها الأثر بعد ذلك. الدم يعفى عن يسير والمعلوز عن إزالته، المعلوز عن ذلك. صلى عمر وجرح دفع بدما، أنا أمر كل من كان مجروحا وجرح دفع بدما أن يصلي، لا نأمره بترك الصلاة. وهل نأمر من كان به سلس بول أن يترك الصلاة؟ فلو صلى وهو يقطر بولا ماذا نقول؟ أيدل ذلك على طهارة؟ لو أن إنسانا أفتاه أو هو فعل ذلك، أيدل ذلك على طهارة البول؟ هذا قول باطل. أن يستدل إنسان بهذا الاستدلال فهم مغلوط في المسألة. أنا غرض. فلذلك نقول الجواب عن هذا هو ما يذكره النووي رحمه الله. الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة. هو صلى الله عليه وسلم أيوة نعم هو صلى الله عليه وسلم علم ما أنه شيء ألقي عليه، لكن هل علم وهو سادد أنه سلى جزور ألقي عليه شيء؟ ما هو هذا الشيء؟ لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. صحيح، عندما كان يصلي وفي نعله خبث أذاه جبريل فأخبره فنزع، وهنا صلى إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها، ظل ساجدا صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه، لو رفع رأسه قبل ذلك لا رأى أنه سلى جزور، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، وإنما قدر الله عز وجل عليه ذلك ليظهر لنا أولا صبره واحتسابه وحلمه عليه الصلاة والسلام، وليكون معجزة ظاهرة له عليه الصلاة والسلام، حيث لما غضب دعا على هؤلاء وظهر أنهم يخافون من دعوته عليه الصلاة والسلام لعلمهم بأنه استجاب الدعوة، ورغم تضحكهم وإجرامهم وكفرهم واستهزائهم به عليه الصلاة والسلام إنهم خافوا منه كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقتلوا ببدر، منهم من قتل في القليب ومنهم من قتل بعد ذلك كعقبة بن أبي معيط، وأنت تعلم لماذا قتله النبي عليه الصلاة والسلام صبرا بعد أن أسر من هذا الحديث، كيف كان عداوة عقبة بن أبي معيط للرسول صلى الله عليه وسلم وأذيته له والسخرية والاستهزاء الذي كان يفعلونه به وهو يتولى ذلك، يعني المجرمون الذين يعني عليهم من الله من عذابه وغضبه وسخطه ما يستحقونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة استصحابا للطهارة، وإذا صلى الإنسان بنجاسة لا يعلم بها أو يعلم بها ويعجز عن إزالتها فإن صلاته صحيحة. وإزالة النجاسة من البدن والثياب، في فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث شرط مطلقا، أما الطهارة من النجس في البدن والثياب فشرط مع العلم والقدرة، شرط مع العلم والقدرة، بمعنى أنه إذا كان لا يعلم بالنجاسة أو لا يعلم أن ما أصابه نجاسة أو كان عارزا عن الإزالة فإنه يصلي على حاله تلك وصلاته صحيحة. ممكن تلبسه وهو مبلول؟ نعم. يعني صح يعني؟ هل بيقول غسل وهو لسه مبلول؟ نعم يجوز أن يلبسه ويصلي فيه ومبتل، ليس ضرورة في الطهارة أن يزول الماء الذي غسلت به النجاسة. فلذلك نقول أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، ليست شرطا مطلقا كالطهارة، يعني الطهارة شرط مطلقا طالما قدر عليها، القدرة شرط في جميع التكليفات، لكن نقول مع العلم يعني صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا أن هذا ينقض الوضوء فهذا صلاته باطلة. واحد يفتكر مثلا في بعض مثلا يعني من لا يعلم أو بعيد عن دخل في الإسلام حديثا أن الريح لا ينقض الوضوء مثلا، فهذا لو صلى على حاله تلك يؤمر بإعادة الصلاة ولو كان جاهلا ولو كان لا يعلم أنه قد خرج منه يعني ما ينقض الوضوء أو كان ناسي ذلك فإنه يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وقد قال بأن إزالة النجاسة شرط كذلك مطلقا طوائف من العلماء منهم الشافعية، يقول وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب. يعني هو بقى بيجيب بيقول حين علم، بس ده طبعا إجابة غير صحيحة، كانت وكانت فريضة يلزمه أن يعيد الصلاة. الشافعية بيقولوا إزالة النجاسة شرط مطلقا سواء طالما علم بها وعلم أن جزء من الصلاة وقع مع وجود النجاسة فيلزمه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وأما إذا كانت نافلة فلا يلزم لأن النافلة يجوز قطعها. هذا جواب غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى صلاته، يعني استمر في الصلاة حتى انتهى منها، بعد أن علم بعد أن جاءت فاطمة وأزالت، ولذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام لأنه بعد أن رفع رأسه بعد أن أزالت فاطمة ذلك علم ما حدث وقضى صلاته. إذن استكمل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول النووي رحمه الله أنها تجب إعادتها ويستحب إعادتها إذا كانت نافلة. نقول بل هذا إنما علمه بعد أن زالت النجاسة، وما بقي من آثار فهي آثار يسيرة ويعفى عن اليسير كما ذكرنا، وبالتالي فإن هذا لا تبطل به الصلاة، والله أعلم. ولما نزع الخف النعل الذي به خبث أكمل الصلاة، وقد وقعت تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركانها وجزء من القيام في مع وجود النجاسة، فدل ذلك على أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وأنه إذا أمكنه أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة ويستمر فيها استمر فيها ولم يقطعها. قال: فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها، فإن قيل يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره، قلنا وإن أحس به فما يتحقق أنه نجاسة والله أعلم. يبين حاجة ممكن تكون إيه؟ اي حاجه، بس لا انت وانت ساكن كده وحد حط عليك حاجه هتعرف ايه دي؟ مش هتعرف، رغم انف الحج والعمره. قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو كانت لي منعه طرحته، منعه وحكي منعه وهو شاذ ضعيف، ومعناه لو كان لي قوه تمنع اذاهم، او كان لي عشيره بمكه تمنعني، لا حول ولا قوه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه رأى هذا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يستطيع أن ما كان يستطيع أن يلقي هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن الاستضعاف قد يصب المؤمن إلى أن يعجز عن نصرة المظلوم، فما يعني يتألم به في نفسه من ذلك علامة على صدق محبته للحق. نعم صحيح، ابن مسعود خاف على نفسه أن يضرب ويؤذى ويقتل ربما من سادة قريش هؤلاء، وهذا دليل على أن غلبة الظن بحصول الأذى ما يعني عذر في ترك التغيير، ترك تغيير المنكر. ليس له منع رضي الله تعالى عنه، حصول الأذى عذر مانع، حصول الأغلبة الظن بحصول الأذى هذا أصل مهم جدا في باب تغيير المنكر، لأن كثيرا من الناس يلزم بتغيير المنكر ولو أدى إلى القتل ولو أدى إلى الضرب ولو أدى إلى السجن والتعذيب، وهذا كلام غير صحيح. فإن هذا مرده في النهاية إلى نوع من الإكراه، لأن حصول الأذى غالبة الظن بحصول الأذى المعتبر في أن يتكلم بالباطل أولى تأثيرا في أن لا يفعل الحق يتركه فقط. يعني إذا كان ممكن يكره على أن يفعل الكفر ويقول الكفر، يبقى أهوى منه ويسكت عن إيه؟ عن إزالته. يعني هو عجز عن إزالة هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه سوف يضرب أو يقتل أو نحو ذلك، فهو معذور. لو كان يعني فعل هذا الأمر لكان له أجر بلا شك، طالما أن الضرر لا يتعداه لكان مأجورا، لكن هل يسعه ذلك؟ نعم يسعه هذا الأمر. كيف نجمع بين هذا وبين أن الداعي إلى الله لابد أن يصيبه البلاء؟ كما ذكرنا نحن لا يجوز لنا أن نطلب البلاء، وإذا غلب على الظن حصول البلاء كان الإنسان في واقعة معينة كان في سعة، بمعنى أن الأمر مبني على ماذا؟ على غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه، في بشروط الإكراه المعتبر أن يكون فوريا، أن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، وأن يكون يغلب على الظن حصوله، وأن يكون المهدد قادرا لفعل ما يهدد به والمهدد أو المكره عاجز. فعندما توجد هذه الشروط يكون الإنسان معذورا. هل معنى ذلك أنه سوف يتنازل عن كل أمور الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يصيبه البلاء؟ كما ذكرنا هو عليه أن يقول الحق، ليس في كل المواطن تكون هذه الشروط متوفرة، نحن نقول كلاما قد يغيظ الكفار والمنافقين وقد يمكرون بعد مدة من الزمن الله أعلم بها، يحصل نوع من الأذى دون أن نطلبه ودون أن يغلب على ظننا حصوله فوريا، ويمكن أن يقع في الزمن المستقبل ما يصرفهم عن ذلك، فهذا لا يكون عذرا في هذه الحالة. بنقول يعني أن الأمر بيتفاوت، الحالة التي يجوز أن يترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هي حالة حصول الأذى فورا وغلبة الظن بحصوله والعجز عن التخلص، وأما ما يصيب في الجملة فهذا ليس عذرا في الحقيقة. أن سيصيبك شيء من الأذى متى وكيف ولماذا، فهذا أمر إذا كان في المستقبل غير المنظور مما لا يدرى أيبقى ظلم الظالم وقدرته معه أم لا، فهذا ليس لك أن تستجيب لمثل هذا الاحتمال الذي هو هنا مجرد ظن محتمل وليس ظن راجح غالب. ونقول احتمال الأذى أمر مطلوب، وهل يجوز لمن ولد به أو تعرض للأذى المعتبر في الإكراه كما ذكرنا أن يوافق على ترك الدعوة إلى الله في هذه الواقعة بعينها، أو أن حتى أو حتى أن يقول كلمة الباطل في تلك الواقعة بعينها إذا كان تحت الإكراه؟ نقول إن صبر فله أجر عظيم، وإن أجابهم عند الإكراه أو الأذى المعتبر عند الإكراه فهذا سائغ له جائز. هناك فرق بين الواجب وبين المستحب، هناك فرق بين المباح وبين المحرم. لذلك نقول هل يجوز لمن تعرض الإكراه أن يقول ما قال عمار؟ نعم، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ظلوا يعذبون حتى سب محمدا صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم ثم صبر بلال رضي الله عنه. هل ما فعل بلال من أنه كان يغيظهم بقوله أحد أحد نقصا أو غير جائز لا، أو كان واجبا؟ نقول لا، بل كان يسعه أن يفعل مثل ما فعل عمار، وفعل بلال الأفضل وهو أنه صبر ولم يجبهم وأغاظهم حتى جعل الله له فرجا ومخرجا. قال وقوله كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وقوله إذا سأل وهو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام الحديث، يقول الوليد بن عقبة بالقاف، اتفق العلماء على أنه غلط وصوابه الوليد بن عتبة. هو عليك اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه الوليد بن عتبة كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا، وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره وغيره من أئمة الحديث على الصواب. هذه جنس الحديث الضعيفة اللي في صحيح مسلم أو جنس الأخطاء، يعني هو في رواية هو ذكرها مسلم إيه؟ في رواية في الصحيح على الصحيح، لكن هو ذكرها مسلم مش إن هو غلطان، هو الراوي رواها إيه؟ له كذلك، سمعها منه مسلم كذلك ورواها بالضبط الصحيح في الرواية الأخرى، فبين كيف هذا الذي حدث. لذلك نقول أن هذا لا يقدح طبعا في أصل الحديث، الحديث متفق على صحته. يقول وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث فقال الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. الوليد بن عقبة غلط، إنه الوليد بن إيه؟ بن عتبة. عشان كده الإمام مسلم جاي جاب كلام أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. قال العلماء والوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط، ولم يكن ذلك الوقت مولودا أو كان طفلا صغيرا جدا، فقد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه. كان مسلما. الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ده كان صغيرا عند الفتح، يعني في العمر ده إما كانش لسه اتولد، لأن دي كانت فاطمة كانت جويرية وفاطمة تزوجت بعد بدر مباشرة، يبقى إذن كان يعني يعني كانت صغيرة ولكن عندها جرأة رضي الله عنها وقوة في الحق، هي التي قامت بذلك وشتمت كبار قريش لأنها كانت قوية في الحق رضي الله عنها. يقول قوله وذكر السابع ولم أحفظه، قد وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة ابن الوليد. قال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. هذه إحدى دعواته صلى الله عليه وسلم المجابة، من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الذين سماهم بأعيانهم قتلوا ببدر. وطبعا ده معناه لقد سحبوا إلى القليب معظمهم، يعني لأنه كما ذكر أن أبين أو أمية تقطعت أوصاله، والصحيح أنه أمية ابن خلف الذي قال بلال رأس الكفر أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا، حتى قتل أمية ابن خلف. وكذا عقبة ابن أبي معيط قتل بعد ذلك وهو أسير في الطريق. نعم. قالوا القليب هي البئر التي لم تطوى، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا لأن الحربية لا يلي دفنه. قال أصحابنا بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به. هو الظاهر والله أعلم وجوب دفن الآدمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب اذهب واري أباك الشيخ الضار. قال القاضي اعترض عظوم على هذا الحديث في قول رأيتهم صرع ببدر، ومعلوم أن أهل السير قالوا أن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعة كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا. عمارة بن الوليد ابن عتبة كان شكله جميلا، اتهمه النجاشي على أهله على نسائه أنه يفعل معهن شيئا، فنفخ في إحليله سحرا، في إحليله هو في الذكر يعني، فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة في فلك. لا مين ده هو راح الحبشة مع تجارة قريش أو رغبة في التحريض على المسلمين أو نحو ذلك. يعني عمارة بن الوليد سافر الحبشة لكي يعني لمصالح عندهم يعني، فهام مع الوحوش يعني صرف الغابات إلى أن مات مجهولا، نعوذ بالله من حالهم. قال القاضي وجوابه أن المراد أنه رأى أكثرهم، بدليل أن عقبة بن أبي معيط منهم ولم يقتل ببدر بل حمل منها أسيرا، وإنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يعني محبوسا بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية. قال الواقدي وهو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة، قريب من المدينة. قوله تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، الأوصال المفاصل. قوله كان يستحب ثلاثة معناه الإلحاح. روي بلالا وثلاثا، هي ثلاثا طبعا. قوله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، مش يوم بيعة العقبة، يوم العقبة دي ما كان العقبة دائما ما كان من جبلين، حين عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على ثقيف، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. لا ده طريق، كان في عقبة، كان طريقا فيه عقبة، عرض نفسه صلى الله عليه وسلم ودعوته على أن يؤيه أهل ثقيف، فلم يجبه رئيسهم وأغروا به سفهاءهم صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني يسير عليه الصلاة والسلام من شدة التفكير فيما يصنع في أمر الدعوة إلى الله والبحث عن ناصر لدين الله عز وجل يؤويه حتى يبلغ رسالة ربه، لا يفكر إلا في هذا، لا يعرف كيف أي أين يتجه. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. بقرن الثعالب يقول أي لم أوطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب فيه إلا وأنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. قال القاضي قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، يعني مسافة بتاع كم حاجة وستين حاجة وخمسين كيلو، والسلام فضل ماشي عدة ساعات طويلة صلى الله عليه وسلم، يعني السائر بيسير طبعا من الطائف أقل، لكن مسافة طويلة. قال وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. وتأمل قصة ملك الجبال مع النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم كيف حلمه عليه الصلاة والسلام ورجاؤه في فضل الله، وسبحان الله قد وقع ما رجاه صلى الله عليه وسلم. وخرج من أصلاب كل هؤلاء من كان يعبد الله لا يشرك به شيء. لا هنا ما قالش الله مغفر، لا هنا قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. الرواية الله مغفر لقومي وقلناها ما المرة الفت صحيح. الأخشبان جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله، أبو قبيس هو الجبل اللي جزء منه جبل الصفا، قول النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، لفظ ما هنا بمعنى الذي لقيته محسوب في سبيل الله. وقد سبق في باب غزوة حنين أن الرجز هل هو شعر، وأن من قال هو شعر قال شرط الشعر أن يكون مقصودا، وهذا ليس مقصودا، وأن الرواية المعروفة دميتي ولقيتي بكسر التاء، وأن بعضهم أسكنها هل أنت إلا إصبع دميتي، يكسرها رغم أنه يقف عليها يعني للرجز، وفي سبيل الله ما لقيتي. في بعض تلك المشاهد يعني الغزوات كما جاء في رواية البخاري بأنما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر. قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع للغار الذي هو الكهف، فيوافق رواية بعض المشاهد، ومنه قول علي رضي الله عنه ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين أي العسكرين والجمعين. لا يمنع أن يكون في بعض الغزوات المشاهد أصابه صلى الله عليه وسلم ذلك حين نزل يستريح في غار أو نحو هذا، لأن ظاهر الحديث كذلك. قوله واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة الحديث، قال ابن عباس رضي الله عنه ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك، ما قطعك ودعه تركه وانصرف عنه، وما قال أي ما أبغضك، سمي الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة، ودعه تركه وما قال تأدب. التوديع في الأغلب العام يكون مفارقة من يحب، والقال البغض فهو يعني مراعاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيدا على منزلتي، لم يقل وما قلاك إنما قال وما قال. وقوله ما قربك قربك يقربك، وقوله ما ودعك ما ودعك على القراءات الصحيحة المشهورة، وقرئ في الشاذ ما ودعك. قال أبو عبيد هو من ودعه يدعه معناه ما تركك. قال القاضي النحويون ينكرون أن يأتي منه ماضٍ أو مصدر، قالوا وإنما جاء منه المستقبل، والأمر دع كذا أو يدع كذا، ما يقولوش في الماضي ودع وكذا يذر. قال القاضي وقد جاء الماضي والمستقبل منهما جميعا كما قال الشاعر، وكأنما قدموا لأنفسهم أكثر نفعا أكثر نفعا من الذي ودعه. وقال من الذي غاله في الوادي حتى يدعه، غاله أي أخذه، يثبت أن هناك من النحويين من يثبت ودع بمعنى ترك في الماضي، كما ذكرنا أن امرأة أبي لهب أم جميل هي التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا من الأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. الأذى يكون في البدن ويكون في العرض، يعني أنهم تكلموا في حقه عليه الصلاة والسلام، ويكون بأن يستهزأ به ويضحك منه كما فعل أبو جهل والمشركون معه حتى يتمايل بعضهم على بعض، ومن الضحك نسأل الله العافية المجرمون عليهم والله ما يستحقون. اشتكى بمعنى مرض النبي عليه الصلاة والسلام تحته قطيفة فدكية، والإكاف هو البردعة التي تضع الحمار، القطيفة دثار مخمل له خمل اللي هو ايه الخمل اللي هو الشراشيب بتاع القطيفة دي، والفدكية فدك منسوبة إلى فدك، بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث مدينة، هي على طريق خيبر بجوار خيبر. أردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة، فيه جواز الإرداف على الحمار وغيره من الدواب إذا كان بطيقا، وفيه جواز العيادة راكبا، عيادة المريض راكبا، وفيه أن ركوب الحمار ليس بنقص في حق الكبار، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الدابة والإرداف عليها صلى الله عليه وسلم. عجاجة الدابة هو مرتفع من غبار حوافرها، خمر أنفه أي غطاه، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار، وهذا مجمع عليه. البعض يحتج بذلك على جواز بدء المشركين بالسلام، وليس كذلك، فإن هذا لم يرد في من كانوا مشركين فقط، وإنما كان مجلس فيه أخلاط، مجلس فيه جماعة من المسلمين والمشركين، فيجوز عند ذلك أن يبدأ بالسلام وينوي المسلمين. ولذلك نقول أن هذا ليس دليلا على بدئهم بالسلام لمن أتى عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، والمشركون أولى بهذا الحكم من اليهود والنصارى. إذا كان اليهود والنصارى أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، فعباد الأوثان أولى، كانوا مشتركين في الكفر بلا نزاع. قوله أيها المرء ما لا أحسن من هذا، أي ليس شيء أحسن من هذا، قال القاضي وهو عندي. قال وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم، لا أحسن من هذا، أي ليس شيء أحسن من هذا، على تقدير ليس. ووقع للقاضي أبي علي الأحسن من هذا، أيها المرء الأحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا. الأحسن من هذا، يقول القاضي هو عندي أظهر تقديره، أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. الأحسن من هذا إن كان ما تقول حقا لا تؤذينا. قوله صلى الله عليه وسلم قوله فلم يزل يخفضهم أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. انظر إلى مراعاة المصلحة، ليست كل معركة مطلوب أن تستمر. حصلت معركة مع مين؟ مع اليهود والمشركين، ومع ذلك كانت المصلحة أن تتوقف، ولذلك خفضهم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما يجيش واحد يقول إذا سعى إنسان في إيقاف معركة بين المسلمين والنصارى مثلا يكون ذلك جريمة من الجرائم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقع منها ضرر على المسلمين وأذية لهم، ولذلك كان تسكين النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المعركة. ماشي أنا جاوبتك خلاص. لا. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، البحيرة معناها القرية، والبحيرة كذلك. المراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان سبب كفر ونفاق عبد الله بن أبي وأذيته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوشك أن يجعل ملكا على المدينة على يثرب، فرد الله عز وجل ذلك. معناه أنهم اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا. قول شرق بذلك أي غص، زي اللي يبتلع لقمة فيعجز عن بلعها، فكأن هذا لم يستسغه، لم يستسغ عبد الله بن أبي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. معناه حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبب نفاقه عافانا الله الكريم. أظن أن ذلك كان سببا لنفاق الحسد، كان هو سبب الكفر ثم النفاق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، معناه قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. أرض سبقة هي التي لا تنبت لملوحة أرضها، فما لا تنبت يبقى فيها غبار، فذلك الذي حدث. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى، ودوام الدعاء إلى الله تعالى وتألف قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.